بل ورد مع أول سورة من سور القرآن أمثال يهتمون بالإعجاز العلمي، فقالوا الناظر في الآيات يرى أن الله سبحانه وتعالى قال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، والخطاب للمؤنث أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي، أي الخطاب للمؤنث أيضا، من كل ثم قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النحل، إن أكل أكل الطيب طيبة وإن وضع طيبة ما يخرج وما يصدر عن المؤمن ما يصدر عن المؤمن كله نافع للناس حتى ولو صدر عنه زلة أو خطأ إذا به يعود بسرعة فيكون في رجوعه فإن عجز عن قول الخير فإن قال صلى الله عليه وسلم: من صام نجا. الذي يصوم طالما انه ان تكلم لم يتكلم بخير، فان سكت فسكوته نجاه، نجاه من الهلاك. المؤمن لا يصر عنه الا كل خير، كما يفعل النحل يخرج من بطونها شراب مختلف الالوان، كذلك المؤمن يخرج منه من فيه ومن اعضائه كل خير. لا خير في كثير من نجواه الا من امر بصدقته او معروف او اصلاح بين الناس. المؤمن ان امتدت يده لا تمتد الا لخير، تمتد لمساعده المحتاج، تمتد لمعاونه الضعيف، تمتد بالدعاء وممن يرجو فيه الخير فيدعو له بظهر الغيب. يرى أخا له مهموما محزونا مضروبا مدينا فيرفع وكف الطراعة إلى الله، فيدعو لأخيه بظهر الغيب فينفع أخاه. يأتيه من يطلب المشورة فيسأل، وهو ربما صاحب تجربة أو صاحب حكمة أو صاحب فيشير عليه بما ينفعه. هنا أتوقف. بعض الإخوة يأتي إليه أخاه يستشير في أمر وهو يعلم أنه يهوى أن يفعل كذا، وهذا الذي سيشير يعلم أن الخير في غيره فيشير عليه بما يهوى. وهذه تشير عليه بما ترى أنه هو الحق وأنه هو الخير، تشير عليه بما ينفعه في دنياه وفي أخراه. المؤمن يمتلك قوة لمعاونة إخوانه، المؤمن يمتلك منصبا لقضاء حوائج الناس، المؤمن يمتلك ويعلم أن للناس فيه حقا، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل أقوام يختصهم بالنعم لمنافع العباد. الله سبحانه العليم الحكيم يختص بعض الناس ويميزهم ويفضلهم ببعض النعم، فيعطي هذا مالا وهذا لفضلهم، لحب الله لهم. انتبه لمنافع العباد، يعطيهم كي ينفعوا العباد عباد الله ويقرهم فيها، يعني يحفظ عليهم النعم ويقر النعم عندهم ما بذلوها. اذا الشرط لقاء النعمة بذلها للناس، شكر النعمة أن تبذلها للناس، تشكر الذي أنعم عليك بها، ثم من شكر النعمة أنك تبذلها للمحتاج. لا تبخل بها ولا تتكبر بها ولا تتعالي بها، ثم أيضا لا تنسى أن النعمة من فضل الله سبحانه وتعالى ويقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها حولها منهم إلى غيرهم. وكم رأينا بأعيننا من أناس كانت عندهم النعمة ما كان أحدا يظن أبدا أن هذا المال سينفق، ولو أنفق بيديه ما شاء من كثرة المال، لكنهم ما شكروا النعمة بل جحدوها وظنوا أنهم أعطوا هذه النعمة لفضلهم وزادت النعمة. وكم نرى من غني صار فقيرا، وكم نرى من فقير صار غنيا. والله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم. فإذا لم يشكر الإنسان النعم فإن هذه النعم تتحول منه إلى غيره. المؤمن يعلم ذلك، فكل ما يصدر عنه لغيره إنما هو النفع والخير والعمل الطيب العمل الصالح. إذا امتدت يده لا تمتد إلا لخير، وإذا مشى برجله لا يمشي إلا لخير. ينظر إلى قلبه وإلى جوارحه، ينظف قلبه لأنه محل نظر الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. قلب مكان في بدنك الله ينظر إليه. ألا تهتم به؟ ألا تنظف؟ ألا تطهر؟ كيف أصنع ذلك؟ جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، من أفضل الناس؟ من أحسن الناس؟ من مخموم القلب صدوق اللسان؟ قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ مخموم القلب يقال خممت البيت، خممت المسجد، يعني نظفته، طهرته من القاذورات، من الأشياء التي تمر، ثم طيبته. خمم مخموم يعني طاهر القلب، نظيف القلب، سليم القلب. أله علامات؟ نعم. قال: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا اسم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ما يصدر عن المؤمن كله خير، لا يصدر عنه بغضاء ولا حسد ولا خل ولا عداوة ولا شحناء. المؤمن نفسه طيبة، طاهر القلب. وكلكم تعلمون حديث الرجل الذي دخل 3 مرات إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: يغلو عليكم من هذا الفرج رجل من أهل الجنة. فيخرج في 3 هو رجل واحد. فلما يسأل في آخر الحديث قال: ما هو إلا ما أصنع، إلا أنني لا أبيت وفي قلبي غشم ولا حسد ولا حب لأحد من المسلمين. فالمؤمن لا يصدر منه إلا كل خير، ولا يصدر عنه إلا ما هو نافع لنفسه والناس. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المراه فجعله مساء محورا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النحله، ان اكلت طيبا، وان وضعت وضعت طيبا. كذلك المؤمن ما يأخذه طيب، وما يخرج منه لغيره فهو طيب. ثم اسمع: وإن وقعت النحلة على عود النخل لم تكسره ولم يفسد. النحلة انحطت فنزلت على عود ضعيف في أصله، تفسدهم لأنها خفيفة لا تؤثر في العود، فلا تكسره ولا تفسد. كذلك الإنسان يتعامل مع الضعفاء ابتداء فيرحمهم، فيكون معهم حيلا ليلا سهلا، لأنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فالضعفاء إن تعامل القوي مع الضعيف لا يعتدي عليه، لا يتسلط عليه، لا تدفع قوته إلى الاعتداء عليه وأخذ ما عنده، لا، بل هو يتعامل معه برفق ولين. المؤمن يتعامل مع الضعيف بمثل هذا، بمثل الرفق والرحمة. ألم ترى أن خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والمرأة ضعيفة كانت في بيت أبويها معززة مكرمة، لها شأن، إن تألمت قام الوالد ولم يقعد، وسهرت الأم ولم تنم. فإذا جاء الوقت الذي أراده الله انتقلت المرأة إلى بيت زوجها. هنا المؤمن يحسن لهذه الضعيفة، فالمرأة في أصلها ضعيفة أسيرة عند زوجها. ولذلك لما قيل الحسن لمن أزوج ابنتي قال: زوجها للتقي المؤمن ولا لما إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. المؤمن إن تعامل مع الضعفاء، مع الأرامل واليتامى والمساكين، تسبقه الرحمة. إن وجد أن هناك نقصا ما، بيت من البيوت فيه يتامى، فيه أرملة، فيه امرأة مسنة كبيرة ضعفاء، يرحمه، يحسن إليه، يتعامل بكل ذي قربى ومسلم. هكذا هو المؤمن، إن كان العود ضعيفا أو كان العود قويا ومع مرور الزمن ضعف. ككبار السن، كآبائنا لما ضعفت قواهم، فالمؤمن يتعامل معهم بلين ورفق، برحمة، بإجلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم. هذا الذي عمر في الإسلام فكثرت صلاته وكثرت صدقاته وكثر عمله وكثر عمله الطيب، عند كبر سنه الشباب الأقوياء يرحم هؤلاء الضعفاء، فلا يتعامل كما يتعامل مع أخيه حتى وإن جاوز. ألم ترى لما اختلف أبو بكر الصديق مع صحابي من الصحابة، من صغار الصحابة، فلما قال أبو بكر له كلمة الرجل كرهها، فندم أبو بكر فقال: فقال يا ربيع قل لي مثلها يكون قصاصا. قال: ما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.